بسم الله توكل. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل أيها الإخوة في منظومة الآداب الشرعية، وما زلنا في ما يتعلق بصوم النفل، صوم التطوع، الذي بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه جنة، أي وقاية من النار لمن وفقه الله تبارك وتعالى. تفضل يا شيخ. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول الناظم رحمه الله تعالى: وإن تبغي أثنى الصوم نفلا تصومه فيوما ويوما صوم داود فاقصدي، ومن كل شهر صم ثلاثة بيضه ويوم خميس ثم الاثنين فاعمدي. تكلمنا بالأمس عن صيام داود، وهو صوم يوم وإفطار يوم، وهو أقصى صوم يرخص فيه، يعني أعلى وأكثر صوم يرخص فيه، وما زاد عليه فإنه خلاف السنة، يعني ما زاد عن هذا الصوم وهو صوم يوم وإفطار يوم فإنه مخالف للسنة. وقد بينت لكم بالأمس تحريم صوم الدهر، وما صام من صام الدهر، يعني لا قيمة لصومه، كأنه لم يصم، لأنه خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وكل شيء خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم فهو مردود على صاحبه، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقد اشتمل هذا البيت الذي نحن بصدده اليوم على ثلاثة أنواع، أو على ثلاثة أعمال من صوم الدهر، من صوم النفل. الأمر الأول هو صوم ثلاثة أيام من كل شهر، وهي من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من هديه أن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، وغالبا تكون هي الأيام البيض، وهي صوم يوم 13 و14 و15، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يترك غالبا صوم هذه الأيام البيض، وصوم ثلاثة أيام من كل شهر. ثم ذكر صوم يوم الاثنين والخميس، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصومهما وكان يواظب عليهما، وأخبر عليه الصلاة والسلام أنهما يومان تعرض فيهما الأعمال على الله سبحانه وتعالى، فكان عليه الصلاة والسلام يقول: أحب أن يعرض عملي وأنا صائم. فيسن أيضا المواظبة على صوم يوم الاثنين والخميس اتباعا لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه أيام فاضلة، أو هذان يومان فاضلان، على المسلم أن يجتهد في صومهما تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدلنا على أن مواسم الخير متجددة في كل وقت، فسبحان الله، انظر فقط إلى الأسبوع الواحد ماذا فيه من مواسم الخير. ففيه مثلا صوم يوم الاثنين، وصوم يوم الخميس، والأعمال المباركة التي تكون في يوم الجمعة التي هي عيد الأسبوع. ناهيك عن أنه ثمة وقتا مباركا في كل يوم، وهو الثلث الأخير من الليل، عندما ينزل ربنا سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا فينادي عباده: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. وفيها أوقات مباركة في يوم الجمعة، يعني أوقات مباركة فيها سنة التبكير للصلاة، وفيها ساعة لا يوافقها عبد بدعاء إلا استجاب الله له، وفيها مشروعية الإكثار من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيها سنة الاغتسال والتطيب والتبكير للجمعة وصلاة الجمعة والتبكير إليها والاستماع إلى الخطبة وحضور الصلاة. فهذه كلها من مواسم الخير المتكررة في كل أسبوع. ومع هذا كله فإن بعض الناس لا يقتنع بهذه المواسم، فقد يتركها ويخترع أياما من عند نفسه ويتصور فيها أو يفعل فيها بعض الطاعات بدعوى أنها أيام فاضلة، ومع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخصها بأي عمل معين. فضلش. ومتبع شهر الصوم صوما بستة جزت سنة من جامع ومبدد. هنا يبين لنا سنية صوم الست من شوال، وذلك بعد شهر رمضان مباشرة، وحبذا لو كانت بعد يوم العيد، وإن صامها متفرقة فلا حرج على الصحيح، لكنه لا يصوم يوم العيد. وقد بشر النبي صلى الله عليه وسلم من صامها فكأنما صام الدهر كله، أي كأنما صام سنة كاملة. من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر كله، وذلك أن الحسنة بعشر أمثالها، وصوم شهر رمضان بمثابة 300 حسنة، وصوم ست من شوال بمثابة 60 حسنة. هذا هو معنى قوله صلى الله عليه وسلم فكأنما صام الدهر كله، بمثابة صوم 60 يوما. نعم، 60 يوما، ويعني شهر رمضان 300 عام، فيكون الجميع كأنما صام 360 يوما. هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم فكأنما صام الدهر كله. ولا دليل على من منع صوم الست من شوال مثل بعض المتأخرين من الفقهاء، وأظن أن نسبة ذلك إلى الإمام مالك قد لا يثبت. وأيما كان الحال فإن العبرة بما دل عليه الدليل من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي يجب قبوله والأخذ به. والصحيح أنه يبدأ بصوم القضاء قبل صوم الست من شوال، لقوله صلى الله عليه وسلم وأتبعه ستا من شوال، فإن الذي بقي عليه شيء من رمضان وبدأ بالست من شوال لا يعتبر قد أتبعه ستا من شوال، لأن رمضان لم يتم بعد، لأن رمضان لم يتم بعد. فأرجح أقوال أهل العلم تقديم القضاء على ماذا؟ على صوم النفل أيا كان. وهناك قول بخلاف ذلك، ويعني كأنه يقول القول الآخر، يقول إن قضية الإتباع بمعنى أن تصومها في شوال، أن تصومها في ماذا؟ في شوال، وألا تخرج عن شهر شوال. ومن العلماء من رأى قضاءها في ذي القعدة لو حال عذر دون إدراكك أو دون تمكنك من أن تصوم في ماذا؟ في شوال، والصحيح أنها لا تقضى، لا هي ولا صوم ثلاثة أيام من كل شهر، وكذلك صوم يوم عرفة أو غيره من صوم النفل، فإنه لم يثبت قضاؤه عن أحد من الصحابة ولا التابعين. نعم فضل. من جامع ومبددي، جزت سنة من جامع ومبددي، أي يعني تجزي عن صوم السنة، يعني سواء جمعه بعد رمضان مباشرة أو فرقه في بقية الشهر على الصحيح. مبدد يعني مفرق، يعني سواء أتبعه مباشرة بعد يوم العيد أو صامه في شوال متفرقا، فإنه لا حرج عليه على الصحيح. نعم. وعامين يجزي صوم يوم معرف وعن يوم عاشوراء بالعام أسندي. هنا اشتمل هذا البيت على سنتين في الصوم، الأولى صوم يوم عرفة، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكفر سنة بعده وسنة قبله، والصحيح أن المقصود بالتكفير هنا تكفير ماذا؟ الصغائر، كما هو حاصل في مسألة الجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان والعمرة إلى العمرة، كفارة لما بينها ما لم تغشى الكبائر، ومثلها يوم عرفة، فإن من صام يوم عرفة فإنه يكفر ذنوب السنة الماضية وسنة أخرى مستقبلة، وكما قلت إن الأرجح في هذا أن يكون المقصود بذلك الصغائر دون الكبائر، أما الكبائر فإنها لا بد فيها من التوبة، فإن وافى بها صاحبها فهو وهم واحد، فهو تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء غفر له بفضله وإن شاء عذبه بعدله. ثم ذكر يوم عاشوراء، وهو اليوم العاشر من شهر الله المحرم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه وأمر الناس بصومه، وذلك أنه جاء المدينة فوجدهم يصومون، فوجد الناس وجد اليهود يصومون ذلك اليوم، وقالوا إنه يوم نجى الله فيه موسى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أحق بموسى منهم، فصامه وأمر الناس بصومه، فصامه وأمر الناس بصومه، فإن صومه سنة مؤكدة، وأنه جاء في حديث آخر أنه يكفر ماذا؟ سنة قبله، يكفر السنة الماضية. والسنة في صوم يوم عاشوراء أن تصوم يوما قبله أو يوما بعده، والأولى أن تصوم اليوم الذي قبله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لئن عشت من قابل لأصومن التاسع، أي من ذي، أي من شهر الله المحرم، أي مضموما إلى العاشر، لئن عشت من قابل لأصومن التاسع، فهو من الأيام المفضلة ويضم إلى اليوم العاشر، حتى لا يعني، وهذا من أجل البعد عن مشابهة اليهود، فضم يوم له تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومن فاته صوم اليوم التاسع فليصوم اليوم العاشر والحادي عشر، مع أن حديث صام يوما قبله أو يوما بعده فيه ويوما قبله فيه كلام من حيث الصحة، لكن مع هذا أغلب أهل العلم على جواز الصوم بعده، ولا سيما إن فاتك صوم اليوم التاسع. نعم يوما قبله ويوما بعده، نعم يصوم يوما قبله ويوما بعده. وأقول فيه كلام، هذا الحديث فيه كلام، لكن من فاته اليوم التاسع فليصوم العاشر والحادي عشر. نعم. أخذنا فيما مضى لعله العام أنه ورد في ثلاثة أحاديث صوم التاسع ولئن عشت إلى قابل، هذا في الصحيح. نعم. كما أخذنا في الدرس، وصوم اليوم قبله أو، هذا حسن، وصوم نعم. يوم قبله ويوم بعده قلنا ضعيف، هذا ضعيف. يعني الحكم مر بنا ونبه الشيخ أحمد وفقه الله بأن ما يتعلق بصوم التاسع هذا لا إشكال فيه وهو في الصحيح، وكذلك صوم يوم قبله أو يوم بعده هذا حسنه كثير من أهل العلم، وأما صوم يوم قبله بالواو ويوم بعده فهذا فيه كلام من حيث الصحة. نعم. وقلتم بأن ابن القيم رحمه الله رجحه وهو مرجوح، هكذا ذكرت. نعم أحسنتم، جزاكم الله خير. وعامين وفي عرفات يشرع الفطر قوة. قال وعامين يجزي صوم يوم معرف وعن يوم عاشوراء بالعام أسندي. نعم. وفي عرفات يشرع الفطر قوة على دعوات عند أفضل مشهدي، ويشرع صوم العشر والشهر كاملا إذا كنت تبغي فالمحرم فاسردي. نعم. فإن تقتصر صم عشره ثم انتهن فتاسعه مع عاشر أو لذاقدي. نعم. ما زال الحديث يتعلق بصوم يوم عرفة وصوم يوم عاشوراء، فالمصنف رحمه الله تعالى يعني بعد أن بين أن صوم يوم عرفة يكفر سنة قبله وسنة بعده، ثم إن عاشوراء يكفر سنة قبله، بين أن السنة في حق الحاج أن يفطر يوم عرفة، لأن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ليستعين بذلك على الدعاء، ولأنه هدي النبي صلى الله عليه وسلم فقد ناولته أم الفضل ابن العباس رضي الله عنها قدحا فيه لبن وهو واقف بعرفة فشربه والناس ينظرون إليه، فدل ذلك على أن صوم يوم عرفة في حق الحاج خلاف السنة، وإنما يصومه من كان غير حاج، من كان غير حاج فإنه يصوم يوم عرفة تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. فعلى المسلم أن يتأسى به صلوات الله وسلامه عليه. فبالنسبة للحاج لا ينبغي له صوم يوم عرفة، بل ينبغي أن يفطر من أجل أن يكون مستعدا للتقوي على الدعاء، أنه مأمور بالإكثار من الدعاء إلى أن تغرب الشمس في ذلك اليوم العظيم، فتأس به يا عبد الله. نعم. ويشرع صوم العشر والشهر كاملا إذا كنت تبغي فالمحرم فاسردي، فإن تقتصر صم عشره ثم انتهن فتاسعه مع عاشر أو لذاقدي. يسن صوم يوم العاشر والتاسع كما أسلفنا في يوم عرفة في شهر الله المحرم، وإن صام الشهر كله أو جله فحسن، لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كثير الصوم وكان أكثر ما يصوم في من شهر الله المحرم، وكذلك أكثر ما يصوم في شعبان، فإن صامه أو صام أكثره فحسن، أو يصوم التاسع والعاشر، أو يصوم العاشر، والأولى صوم التاسع والعاشر خاصة، وصوم ما أمكنك من شهر المحرم كله. أما صوم العشر التي أشار إليها كاملة فهذا لا يحضرني الآن دليل على يعني ذلك، على تخصيص الأيام العشر دون غيرها بالنسبة لعشر المحرم. وأما صوم عشر ذي الحجة أو تسع ذي الحجة يوم عرفة ما بما فيها يوم عرفة فإن الثابت الثابت هو صوم يوم عرفة. وقد ورد عن بعض الصحابة صوم بقية التسع الأيام. ثم إنها داخلة في قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل فيها الصالح أحب إلى الله تبارك وتعالى من هذه الأيام العشر، يعني عشرة ذي الحجة. والصوم من أفضل الأعمال، لأني رأيت بعض طلبة العلم يشدد في منع الصوم فيما عدا يومي عرفة، ولا أرى أن هذا في محله، أن هذا النهي في محله لأمرين. الأمر الأول أنه داخل في الأعمال الصالحة، والأمر الثاني ورود صومه عن بعض صوم التسع عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. نعم. أحسن الله إليكم. أخذنا أمس أو أول أمس لم يشرع صوم شهر كاملا إلا رمضان. نعم، لم يكون المقصود بالشهر الكامل أنه كان كثير الصوم وأكثر ما يصوم في شعبان، وكذلك ورد في المحرم. ليس المقصود إتمام الشهر، وإنما المقصود صيام أكثره ومعظمه. نعم. صلى الله عليكم. إذن عندنا أفضل ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله فيه من هذه الأيام، يعني الأيام التسع. تسع. الأيام العشر طبعا، لكن الأيام التسع بالنسبة للصوم، لأن اليوم العاشر لا يصام الذي هو يوم العيد، لأن تحريم لأن صيام يوم العيد محرم كما هو معلوم. نعم. وأفضل الصوم بعد رمضان صوم شهر الله المحرم. المحرم أفضل الصوم بعد رمضان شهر صوم الله المحرم، والمقصود صوم أكثره، المقصود صوم أكثره. وكذلك كان كثير الصوم وكان أكثر ما يصوم في شعبان، المقصود صوم أكثره. وأما ما جاء من النهي عن الصوم بعد الخامس عشر من شعبان إن صح فإنه محمول على التخصيص، محمول على ماذا؟ على التخصيص. أما من صام أكثر شعبان فهذا موافق للسنة. ويكره صوم الدهر والسبت وحده وإفراد ترجيب وجمعة مفرد. هنا ذكر أربعة أمور ينهى عن صوم عن إفرادها بالصوم، ينهى عن إفرادها بالصوم. منها لو وافق منها إفراد يوم الجمعة لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وإفراد يوم السبت لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، إلا أن تصوم يوم الجمعة إلا أن تصوم يوما قبله أو يوما بعده. هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. والمقصود الإفراد، النهي عن الإفراد، المقصود النهي عن الإفراد. وكذلك إفراد شهر رجب، ترجيب يعني إفراد شهر رجب بالصوم، فإن ذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد نبهت بالأمس على أن الحديث الذي يرددونه رجب شهركم وشعبان شهري ورمضان شهر الله، وإن رأينا بعض الوعاظ يردده في أيام شهر رجب، لكن صحيح أنه حديث ضعيف لا يثبت. فينبغي لنا ألا نخصص شيئا لم يخصصه النبي صلى الله عليه وسلم. ويستثنى من هذا بالنسبة لرجب والجمعة إذا وافق أحد الأيام التي يسن صومها، كما لو وافق يوم الجمعة يوم عرفة، وإن ضم إليه يوما آخر كان أولى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا يوما قبله أو يوما بعده. فكذلك يعني المقصود بالنهي هنا الإفراد، أي إفراد الجمعة أو إفراد السبت أو إفراد ماذا؟ رجب. صوم الدهر. وكذلك صوم الدهر، وقد تقدم أنه ما صام من صام الدهر، يعني الذي يصوم الدهر لا يعد صائما لمخالفته لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وقد فندنا بالأمس دعوى صائم ديمة وغيره من الدجالين، ويعني المقصود أن أي صوم مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم فإنه هدي باطل. وبعض أهل العلم يشدد في النهي عن صوم السبت حتى لو وافق عرفة وغيره من الأيام التي يسن صومها، والصحيح الذي عليه الأدلة أن النهي عن صوم يوم السبت مقصود به إفراد السبت دون غيره من الأيام. أما من ضم إليه يوما آخر كجمعة أو أحد فهذا أولى وأحرى. نعم. ويكره قول الناظم رحمه الله ويكره صوم الدهر والسبت وحده، يكره. والله لعل الكراهية هنا كراهية التحريم، خصوصا صوم الدهر، فإنه قد ورد نهي لا صام من صام الدهر، فكأن صومه باطل، ثم إنه لا يمكن أن يتحقق له ذلك، ومهما كان سيكون يعني سيكون يعني صوم يوم الدهر فيه مبالغة ومخالفة لهدي النبي صلوات الله وسلامه عليه. ويحسن إتمام التطوع مطلقا وإفساده جوز، فإن تقضي جودي. يعني إن المقصود أن الأولى والأكمل أنك إذا عزمت على صوم يوم نفل فعليك أن تتمه، وهذا أولى، هذا هو أولى الأولى. فإذا عزمت على صوم يوم تطوعا فالأولى والأفضل والأكمل أنك تتم ذلك، يعني ذلك اليوم. ثم إن الشيخ أشار إلى جواز الإفطار من صوم النفل في أي وقت شئت، ثم إنه رجح بقوله جودي قول من قال أن الأولى هو ماذا؟ قضاء. ها؟ فإن تقضي جودي. وإن تقضي جودي، يعني تقضي الصيام القضاء. وإفساده جوز فإن تقضي جودي. إيه. يعني إفساد صوم النفل جائز. إفساد صوم النفل جائز، سواء احتجت إلى أمر أو احتجت إلى أهلك أو احتجت إلى طعام وشراب، فإن الأمر فيه سعة، والمتطوع أمير نفسه. وأما القضاء فلعله هنا يشير إلى أي قضاء، قضاء النفل أم قضاء الفرض؟ قضاء النفل. إن استطعت فهو أولى وجود، يعني رجح ذلك. أما قضاء الفرض فإن فيه قولا واحدا، وهو وجوب القضاء وعدم جواز الفطر إلا لحاجة ملحة. نعم. وبهذا نختم صوم التطوع. والأيام التي ينهى عن صومها، ومنها كراهة صوم بل تحريم صوم يوم العيدين، كذلك كراهة صوم أيام التشريق إلا لمن لم يستطع ذبح الهدي ولم يتمكن من صيام الثلاثة الأيام قبل يوم عرفة، يعني الذي عليه صوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى بلده، هذا إذا لم يستطع الهدي، لكن لو أنه ما استطاع صام أيام التشريق. أما من لم يكن عليه صوم نفل، من لم يكن عليه كف يعني صوم بدل من الهدي، فإن الأفضل والسنة في حقه أن يفطر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. نعم، الآن لعلنا نطرح بقية الأسئلة. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة. نقدم آخر سؤال السائلة من ألمانيا. لعلها الحق. تقول: أفطرت في رمضان بنصيحة طبيبة، طبعا تقول كافرة، وذلك خوفا على الجنين، مع العلم أنها كانت قد تستطيع الصوم، فهل فعلها صحيح وكيف تقضي، أم هل عليها القضاء؟ وكيف فعلها صحيح، وإذا خافت على الجنين حتى ولو بغلبة ظنها، حتى ولو بدون مشورة طبيبة، إن خافت على نفسها أو على جنينها جاز لها الصوم ثم القضاء من أيام أخرى إن شاء الله تعالى. نعم. يقول: المرأة المعتمرة يا شيخنا أثناء الطواف والسعي إذا كانت متنقبة فماذا تضع على وجهها؟ اسأل: هل ترتدي النقاب أم ترتدي شيئا آخر؟ تغطي وجهها بالغطاء العادي الذي لم يكن برقعا ولا نقابا ولم يفصل على هيئة الوجه أو جزء منه، وإنما تضع الجلباب على وجهها كما كانت في السابق، لكن لا تضع عليه النقاب وهو البرقع الذي فصل على هيئة الوجه، لأن الظهور بهذا وحده قد يكون يزيد من يعني جمالها ومن لفت النظر إليها، بل قال البعض من الإخوان يعني يقول إن البرقع يعني من كانوا يتغزلون قديما حتى في البرقع، يتغزلون حتى في البرقع، لأنه قد يجعل المرأة الدميمة ماذا؟ جميلة، فإنه يظهر بعض الحسن ويخفي بعض القبح، فلذلك يقول الشاعر: إذا بارك الله في المظهر فلا بارك الله في البرقع، بالبرقع تريك عيون المها غرة وتكشف عن منظر أشنع، والعياذ بالله. هذا تقبيح. على أي حال كون الشاعر ظالم نفسه وظلم هذه المرأة شيء آخر، لكن المقصود أنه شاهد على على أن يعني البرقع قد يزين المرأة في الظاهر، ولذلك نهي عنه في وقت الإحرام، وإنما على المرأة أن تغطي وجهها بالغطاء المعتاد، تسد الجلباب على وجهها وهو الخمار، وليس لها أن تكلف نفسها بأن ترفعه بيعني رباط أو نحو ذلك حتى لا يلامس الوجه، هذا ليس عليه دليل أبدا، فإن تغطي وجهها ولو لامس الوجه فلا حرج في ذلك إن شاء الله. نعم. سأل الله إليكم. يقول: أصلي الصلوات ولله الحمد ولكني لا أجد خشوعا، فهل صلاتي صحيحة ومجزية أم لا؟ استعن بالله وإياك والوسوسة، إياك والوسوسة، فإن كثير من الذين يقولوا لا نجد خشوعا قد يكون عندهم شيء من الوسوسة والانفصام، إنما عليك يا عبد الله يعني تجتهد أنت عندما تكبر تستحضر عظمة الله سبحانه وتعالى وتشعر أنك واقف بين يدي رب العزة والجلال وتخشع بإذن الله تبارك وتعالى. لكن صلاتك إذا أديتها أداء صحيحا فعلى الوجه الذي صلى الله عليه وسلم القائل صلوا كما رأيتوني أصلي فذلك صحيح. نعم. وصلي صلاة مودع، يعني تذكر عن الحديث صلى صلاة مودع، وتذكر حديث قول ابن عمر رضي الله عنه إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، ثم قال في الحديث المرفوع صلي صلاة مودع. فينبغي لمسلم أن يجتهد في الخشوع ما وجد إلى ذلك سبيلا. وقوموا لله قانتين أي خاشعين، الذين وقال تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، فأنت تجتهد في ذلك، لكن لا يتحول هذا إلى وسوسة تشغلك وتفسد عليك أعمالك. نعم تفضل. هذه قد تكون معضلة. يقول تجادلت مع صديقي وقلت له إن قبلت زوجتك التعدد أعطيتك المهر كاملا، فإذا بها تقبل فألزمني، فهل أنا ملزوم شرعا؟ ورطه الله. هذه أشياء تجري بين كثير من المشجعين للتعدد وهو الصحيح، يعني التشجيع على إحياء هذه السنة وإعفاف بنات المسلمين اللاتي يقبعن في البيوت وقد يتعرضن للفتن، هذا أمر وقد تكلمنا عنه بتوسع سابقا فلا نعيد الحديث فيه، لكن ينبغي تشجيع ذلك. فإن كان الأخ الذي قال له هذا الشرط، نعم، أو قال له هذا الوعد وعده بهذا الوعد قادرا، فالأولى أن يوفي بما التزم به، الأولى أن يوفي بما التزم به. فهو المسكين يعني لعله كان يائسا من موافقة الزوجة على إمكان التعدد، فإذا به يعني يحصل له، ولعله عوقب بنقيض قصده. والأولى أن يوفي، ما أستطيع أن ألزم إلزاما، لكن أقول الأولى أن يوفي بما وعد به أخاه. نعم. يقول جئت في عمرة وسألتني زوجتي أن أسلم لها على النبي صلى الله عليه وسلم عند قبره. نعم. قل لها نسأل الله أن يتقبل منا ومنك ومنها وجميع المسلمين، عليها أن تصلي وتسلم عليه من بيتها، وذلك يبلغ له. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد يسلم علي إلا رد الله عليه روحي فأرد عليه السلام. ويقول صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمة السلام. ويقول صلى الله عليه وسلم وصلوا علي فإن صلاتكم تبلوني حيثما كنتم. فإرسال السلام عبر وسيط للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بدعة من البدع، فقل لها أن تسلم وتصلي عليه من بيتها ويبلغ له ذلك بإذن الله. نعم. يقول نعم. هذا طالب علم لا أزكي الله، يقول ذكر عن الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أنه يبدئ صلاة الإشراق ويقول لم يرد فيها شيء، وجد حديثا في هذا المعنى، فهل هي صلاة الضحى أو تجزي عن صلاة الضحى؟ أنا لا أعرف الله حتى طلعت الشمس ثم صلى ركعتين. أنا لا أعرف شيئا يسمى صلاة الإشراق، لا يعرف دليلا، لكن صلاة الضحى ووعد من جلس في المسجد حتى تشرق الشمس وترتفع قيد رمح ثم يصلي ركعتين هذا تدخل في صلاة الضحى لأنه بداية وقت صلاة الضحى. وصلاة الضحى تبدأ من الإشراق بعد أن ترتفع الشمس قدر قيد رمح، ترى الصواب قيد وليس قيد، من بعد أن ترتفع الشمس قيد رمح وحتى قبيل توسطها من كبد السماء، فإذا توسطت عاد النهي مرة أخرى، وقد قدر ذلك بنحو 10 دقائق. وبين طلوع الشمس وبين صلاة الضحى وقت صلاة الضحى قرابة ربع ساعة. نعم تفضل. صلى الله عليكم. يقول الله المستعان: تزوجت من امرأة وكان الحال ميسرا، فكنت في شقة فاخرة، أما الآن تغير الحال وألزمتني يعني دوام في هذه الحال، ودوام الحال من المحال، فهل لها أن تطلب؟ أولا نسأل الله أن يجعل لنا ولك من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا، وثانيا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، انصح هذه الزوجة أن تصبر معك في السراء والضراء وفي النعماء وفي غير النعماء، يعني عليها أن تصبر وتحتسب وتتكيف معك وفي جميع الأحوال التي يقدرها الله تبارك وتعالى عليك. إن كانت يعني زوجة صالحة يهمها سعادتك، تهمها سعادتك وراحتك، إن كانت كذلك فهي لن تقصر جهدا في الوقوف معك، فوصيها أو بلغها وصية عنا أن تتقي الله تبارك وتعالى، يعني مقصود أنك توصيها بالصبر. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: عجبا لأمر المؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. نعم. يقول هذا سؤال أحسن الله إليكم تكرر معي كذا مرة ولم أقرأه لحساسيته، والآن يقول اليوم يقول سيسافر قريبا السائل المعتمر، وسيسافر قريبا إن شاء الله. يقول بأنه نسأل الله لنا وللجميع العافية: قتل رجلا في حادث مروري خطأ، حيث كان المقتول في حالة سكر وخرج من بين الأشجار، يقول فهل يلزمه دية وكفارة أم لا؟ يعني هو الذي عرض لك يعني إذا كان هو الذي اعترض وأنت اجتهدت في تفاديه، فأنا يعني أؤجل الإجابة على هذا السؤال، وإن أمكن أن يسأل شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد البدر فهو أولى، ومع ذلك أنا أميل إلى أن الأحوط في حقه أن يعني يديه وأن عليه الكفارة، لكن مع ذلك أنا لا أجزم إذا كان الأمر كما قال من أن ذلك المقتول أو الذي توفي في حادث السيارة أنه كان في حال سكر، هو الذي تعرض للسيارة، ما أدري، يعني مع ذلك أنا لا أجزم كما قلت، فالأولى أن تسأل شيخنا فضيلة الشيخ عبد المحسن العباد البدر وفقه الله. أحسن الله إليكم. يسأل السائل الكريم عن صفة زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. لا فرق بين زيارة المقابر، لا قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا قبر غيره، فأنت تسلم السلام المشروع وتنصرف، السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا أبو بكر، السلام عليك يا عمر، وإن أجملت وقلت السلام عليكم أهل الديار المسلمين والمؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية. أما المبالغات في يعني في ذكر بعض الألفاظ عندما تأتي لتزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم فالأولى ألا تحصل هذه المبالغات. نعم. يقول كتابة، يسأل عن حكم كتابة الاسم، كتابة اسم الميت على القبر، يقول وذلك للتعريف فقط، لأنه إذا لم نكتب على قبره يقول يصادر مكان القبر. الله المستعان. يعني الأولى عدم الكتابة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الكتابة على القبور، لا كتابة أسماء ولا كتابة آيات ولا كتابة أشعار ولا كتابة أمثال ونحو ذلك، وبما في ذلك كتابة الاسم، ولكن يوضع له معلما يجعل الناس يتنبهون أن هذا قبر يعني خاص، ولكن معلم يعني الحجر الذي يوضع على أين عند رأس الميت فوقه، يعني ليعلم أنه قبر ولا يلزم أن يعرف صاحب ذلكم القبر. نعم. يقول كأن الأخ جديد السأل عن الأماكن التي تسن زيارتها. نعم. أولا هذه تقدمت كثيرا، لكن بما أن الإخوة يعني كل يوم يفد بعضهم، نسأل الله أن يزيد ويبارك، ألخص لك أحكام زيارة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ينبغي أن يكون قصدك عندما تأتي إلى المدينة إلى طيبة الطيبة هو الصلاة في المسجد النبوي، هذا هو الذي تشد الرحال من أجله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى، رزقنا الله وإياكم فيه صلاة قبل الموت بعد أن يطهره الله من الأدناس والأنجاس والأرجاس. فالسنة يا عبد الله أن يكون قصدك في المجيء إلى المدينة هي الصلاة في المسجد، لا يكون قصدك هو المقابر وما يتعلق بها. فيعني ينبغي أن يكون قصدك الصلاة في المسجد النبوي، ثم إذا جئت تصلي أيضا في مسجد قباء فإن ذلك يعدل أجر عمره، والصلاة في المسجد النبوي خير من الصلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، ثم تسلم أيضا على شهداء أحد، وتسلم أيضا على ماذا؟ على أهل البقيع أو ما مررت بهم مقابر المسلمين. فهنا هذه أحكام زيارة المدينة النبوية. أما تخصيص مساجد أو آبار أو غيران أو تخصيص يعني أي شيء بزيارة مخصوصة فإن ذلك ولم يرد عليه دليل فذلك بدعة مردود على أهله. ولا ينبغي المسلم أن يخصص شيئا لم يخصه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالأمس مر بنا سؤال لعلكم تذكرونه، الذي يتباكى على الغار وعلى الذهاب إلى الغار، ولماذا لم يعبد الطريق إلى الغار الذي في أحد، وبينا حكم هذا بالأمس، وأن هذا الغار لا أصل للجلوس فيه أو الذهاب إليه، بل ذلك بدعة من البدع التي أحدثها الناس. وأنا أذكر كأنني أذكر أنه قد أزيل أو نصف، لكن كأن الأخ يعني يمكن لعله يرى زحاما إليه، يقول إنه يرى زحاما إليه، وما أدري عن سر هذا الزحام. ثم إن في نسبة هذا الغار إلى النبي صلى الله عليه وسلم في إساءة إليه صلوات الله وسلامه عليه، ويعني لا يمكن ولا يتصور لا شرعا ولا عقلا ولا أدبا ولا احتراما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد اختبأ في هذا الغار المزعوم، حاشاه ذلك، وهو الشجاع الذي لا يشق له غبار صلوات الله وسلامه عليه. كان أشجع الناس، فكان عليه الصلاة والسلام يوم حنين مع ما يعني حصل من ضغط المشركين قبل أن ينصر الله المسلمين مرة أخرى، كانت الدائرة على المسلمين في البداية، وانكشف رسول الله صلى الله عليه وسلم والقلة الباقين معه للعدو، فأخذ ينادي الناس أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، ويعني حثهم على العودة إلى القتال، فاجتمعوا من جديد وقاتلوا الكفار حتى نصرهم الله وغنموا جميع غزوة حنين وكسبوا فيها مغانم عظيمة. نعم. سأل الله إليكم. يقول التبرك بماء زمزم والاستشفاء به بوضعه مباشرة على المكان المراد شفاؤه وإدخاله العينين، أم ينبغي التبرك به بالشرب فقط؟ يعني الرسول صلى الله عليه وسلم شرب وصب على رأسه، فيعني إن يعني قصدت به الشفاء من مرض معين مع الاعتماد على الله عز وجل فلا بأس بذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ماء زمزم لما شرب له، قوله صلى الله عليه وسلم إنه طعام طعم وشفاء سقم، فكونك تستشفي به هذا أمر مشروع مع الاعتماد على الله جل وعلا. والذي يعني الآن يعني الذي يبدو أنه منكر هو تخصيصه من أجل القراءة عليه، تخصيص زمزم من أجل القراءة عليه، فزمزم هو ماء مبارك وشفاء طعم وشفاء سقم وطعام طعم، ولا يحتاج إلى ماذا، ولا يحتاج إلى أن يضاف إليه شيء، لا قراءة ولا غير قراءة. نعم. سأل الله إليكم. يقول أنا طبيب أعمل في مستشفى، وطبعا مختلط كان الأخ من الخارج، يقول طبيب يعمل في مستشفى مختلط يكثر فيه النصارى، يقول والآن جئت معتمرا وسأرجع بإذن الله عز وجل، كيف أتعامل مع الممرضات؟ إن استطعت أن تخلص من هذا العمل وتفتح مثلا عيادة ليس فيها ممرضات ولا نساء فهذا أولى بك، وإن كنت يعني طبيب متخصص فيما يتعلق بالنساء واضطر النساء إلى ذلك فالأولى أن تكون عندك ممرضة للكشف على المرأة وتكون في مكان مستقل لا تختلط معك ولا مع غيرك، لا تختلي ولا تختلي بها البتة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما خلا رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما. والآن الناس يتخذون سكرتيرات وينتقون الجميلات سواء كان طبيبا أو مدير إدارة في بعض البلاد، وهذا والعياذ بالله من تقليد اليهود والنصارى، وفيه ثلاثة محاذير. المحذور الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن الخلوة مع النساء في الحديث الذي سمعتموه، والأمر الثاني لما يجر ذلك من خطر عليك وإيقاعك في حبائل الشيطان، يروى عن عبد الله بن مسعود رحمه رضي الله عنه أنه قال والله لو ائتمنت على مثل أحد ذهبا لأمنت نفسي ولكني لا أمن نفسي على أمة سوداء لما أمنت نفسي. فلذلك يعني يجب على المسلم أن يبتعد عن هذا الأمر. والمحذور الثالث أنه تقليدا أنه تقليد وتشبه باليهود والنصارى، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. أحسن الله إليكم. يقول: وإليكم. هل ورد عن رسول الله صاد أنه ذهب في أيام معينة إلى مسجد قباء، وهل ذلك سنة؟ نعم، ورد أنه كان يزوره كل سبت راكبا وماشيا، فإن أحييت تلك السنة فهذا أمر حسن ومرغب فيه. نعم. صاد. وأما كلمة صاد وصلعم وصاد سين ونحو ذلك فهذه من علامات البخل، والبخيل من ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصلي عليه. وإني أعجب لهؤلاء الكتاب الذين يجفون ومقابلهم الذين يغلون، فنحن لا نريد لا غلوا ولا جفاء، وإنما نريد المنهج الوسط، المنهج الوسط الذي حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فأنت تكثر من الصلاة والسلام عليه، إما بالصلاة الإبراهيمية الواردة في التشهد، وإما بما اختصره الصحابة من كلمة أو جملة إيش؟ صلى الله عليه وسلم. وأن تبتعد عن أي صيغة مخترعة أو مبتدعة أو من الصيغ المبالغ فيها مما لم يرد ذكره عن السلف الصالح. ولكن مع هذا لا تكتفي بالصاد ولا بالسين ولا بصلعم، هذا بخل، منتهى البخل والعياذ بالله، يعني بخلان بالقلم أم بالورقة أم بالمساحة التي تكتب فيها ذلك. ومن التنبيه أيضا في هذا الباب، مما يجدر التنبيه له في هذا الباب، أن بعض الناس وبعض الكتاب يعني يقعون في محذور شديد، وهو أنهم يذكرون النبي صلى الله عليه وسلم فيقعون في محذورين: يذكرونه مجردا عن وصف النبوة والرسالة، وأيضا لا يصلون ولا يسلمون عليه، فهذا غاية في الجفاء والبخل. البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. فيعني هذا في الحقيقة، يعني الآن نجد عناوين براقة: جاء محمد وقال محمد وهذا النبي الأمي محمد وهذا الأمي محمد وعبقرية محمد وحياة محمد، هذا كله يعني دليل على جهل صاحبه بمنزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحن ننهى عن الغلو والجفاء هنا، لا نغلو فندعوه من دون الله كما يقول القائل الذي من دعاة الشرك: يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك، عند نزول الحادث العامي، فهذا شرك بالله عز وجل. وكذلك لا نقر الجفاء في أن يذكر النبي صلى الله عليه وسلم بألفاظ جوفاء أو مجرد عن ذكر وصف الرسالة أو عن ذكر يعني الصلاة والسلام عليه. ومن أغرب الأشياء أن ناقشت رسالة ما في إحدى الجامعات، فأذكر عبارة أو عبارتين للكاتب في تلك الرسالة، ومع أنه جزاه الله خير اعترف أن هذا خطأ وأصلحه، لكن أذكرها على سبيل يعني مثال جهل الناس بقدر النبي صلى الله عليه وسلم وبالهدف حتى من رسالته. إحدى العبارتين تقول: وقد جاء التهديد الصارخ لمحمد في قول الله تعالى: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى. هل تجوز مثل هذه العبارة؟ هل هو تهديد صارخ؟ أكثر ما قال العلماء أنه إيش؟ عتاب لطيف لرسولنا صلى الله عليه وسلم، أكثر ما يمكن أن يقال، يعني أقسى عبارة من ليست قاسية، أقول يعني العبارة التي يمكن أن تقال أن ذلك عتاب لطيف لرسول الهدى صلى الله عليه وسلم. والعبارة الثانية قوله وقد جاء محمد للتربع ليتربع المسلمون على عرش كسرى وقيصر، ولعل ذلك نابع إلى انتمائه إلى بعض كما أعلم إلى بعض التوجهات التي التيارات التي تركز على قضية ليش الكراسي والمناصب وما إلى ذلك. هل النبي صلى الله عليه وسلم بعث ليتربع المسلمون على عرش كسرى وقيصر؟ لو أن كسرى وقيصر أذعن وأسلم لما نوزع في ملكهما ولا أقر على ملكهما، لكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ما كاد يمضي ربع قرن حتى سقطت هاتان الدولتان المهيمنتان على العالم آنذاك ببركة دعوة الإسلام وبجهود الصحاب الكرام رضوان الله عليهم أجمعين بتوفيق الله لهم، وفتح الله بهم الأمصار وفتح الله بهم القلوب قبل البلدان. فلذلك كما قلت يعني ينبغي للمسلمين أن يترفعوا عن بعض العبارات التي فيها إساءة إلى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. إلى درس المغرب الليلة في الكرسي الآخر. أسلم تسلم يرسل إليهم صلى الله عليه وسلم. نعم. أسلم تسلم. قال أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين. وفقنا الله وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.